بعد كل ما ذكرناه لك في الحلقات السابقة، يتبين لك أن كل أمم الأرض أقامت مذابح بحق المسلمين، من أمريكا لإسبانيا لإيطاليا لفرنسا لبريطانيا. واليوم سنكون مع معسكرات اعتقال مروعة لأجدادنا في ليبيا على يد الطليان، وعلى رأسهم السفاح موسوليني وغراتسياني. ولجأ غراتسياني إلى سياسة ترحيل السكان خلال الفترة من 1930 حتى 1932 من أجل إخماد المقاومة وفصلها عن أماكن استقرار السكان لقطع الدعم عنها. وكان هذا الترحيل صعب ومجهد للليبيين، حيث تم إجبارهم على السير مسافات طويلة في درجات حرارة مرتفعة، مما أدى إلى تدهور الأحوال الصحية للأطفال والنساء والشيوخ. تخيل أنهم أجبروهم على السير في جماعات بين نساء وأطفال وشيوخ في الحر الشديد. أريدك أن تتخيل المنظر. تخيل أنهم أخذوك أنت وزوجك وأطفالك الصغار، والدك ووالدتك في جماعات غيرك، وساروا بك لمسافات طويلة وسط الصحراء. كيف سيكون حالك وأنت تسمع بكاء أطفالك من شدة التعب والجوع والبكاء، وزوجتك وأمك وأنين والدك الذي أعياه التعب لكبر سنه؟ وفوق ذلك تجد العلوج يصيحون بكم أن تسرعوا ويضربوا في كل من يتأخر، صغير أو كبير. كل هذا وأنت ترى الناس حولك يتساقطون من شدة التعب والمرض، ولا يجرؤ أحد أن يتخلف معهم ليأخذ بأيديهم ويرعاهم، ويترك ليلاقي مصيره. هذا وصف قريب للأحداث أريدك أن تتخيله. والمهم أن هذا السير المضني تسبب في الوفيات، وخلال هذه العملية هرب الكثير من الرجال للالتحاق بالمقاومة رغم إجراءات الحراسة المشددة، وكل هذا لينقلوهم إلى معسكرات اعتقال جماعية، من بينهم معسكر العقيلة، وهو مسمى على اسم بلدة حيث كانت مسرحا للتنكيل بأهلنا في ليبيا من قبل إيطاليا، التي جعلتها معسكرا للعقاب الجماعي. جمعت فيه قبائل كاملة كانت تدعم المقاتلين في ليبيا ضدها، من طبرق إلى بني غازي، خصوصا من كانت تجمع أي علاقة قرب بالمقاتلين للضغط عليهم للاستسلام داخل هذا المعتقل. مارست السلطات الإيطالية أبشع ممارسات الإذلال الممكنة على المحاصرين بداخله، حتى إن تصديق وقوعها لم يكن ليصبح يسيرا لولا أن الجاني خلد جريمته بالصوت والصورة، حين صورت السلطات الإيطالية الإرهابية أفلاما عدة عن المعتقل. وكانت السلطات الليبية في سبعينات وثمانينيات القرن الماضي قد وثقت شهادات المحظوظين القلائل الذين تمكنوا من الخروج أحياء من جحيم العقيلة، وتحدث هؤلاء عما كان يدور فيه من تعذيب وإذلال وتجويع، أدت لمقتل ثلثي من دخلوا المعتقل وقت إنشائه بين عامي 1928 و1931. وكشف هؤلاء الشهود عن إجراءات عقابية صارمة طبقت على السجناء في العقيلة، تمثلت في إعدام كل من تأكدت علاقته بالمقاتلين أو قدم لهم أي نوع من أنواع المساعدة، وعقوبة الجلد لكل من يتخلف عن التمام اليومي الذي يقام 3 مرات يوميا، صباحا وظهرا ومساء. يعني كانوا يجمعونهم يوميا 3 مرات ليتأكدوا من وجودهم، وهذا بالطبع يأخذ ساعات، وهذا موضوع مرهق جدا. ومن يخالف التعليمات أو ينشر دعايات ضد السلطات الإيطالية يعاقب بالجلد. وذكروا أن تلك السلطات أجبرتهم على القيام بأعمال السخرة، مثل تفريغ حمولة السفن وإزالة الرمال المتحركة من مكان لآخر، وتنظيف الإسطبل وحمل النفايات. وكان أشدها قساوة استخدامهم لشق الطريق الساحلي قرب العقيلة ورصفها، قائلين إنهم كانوا يعملون نصف اليوم في الصحراء مقابل حفنة من الشعير أو كسرة من الخبز، ومن كان يقع مغمى عليه من الإجهاد يجلد غالبا حتى الموت. وسط هذه الظروف والممارسات المؤلمة كان من الطبيعي أن تنتشر أمراض كثيرة بين القبائل التي حشرت في خيام خلف الأسلاك الشائكة، مثل السل والشلل والعمى والعاهات المستديمة. كل هذا لأنه ليس هناك طعام ولا علاج، من يمرض يموت. لم يكن معتقل العقيلة الوحيد الذي أنشأته روما لحصار المقاومة الشعبية التي يقودها عمر المختار رحمه الله، بل كان ضمن سلسلة من المعتقلات التي أنشأت في المنطقة الممتدة من غرب بني غازي إلى سرت، في أماكن تعرف بالطبيعة القاسية والمناخ الصحراوي. ودعني أذكر أنهم كانوا يجمعون النساء والأطفال والشيوخ في الصحراء المحرقة بلا ماء ولا طعام يكفيهم، هذا بالإضافة لأعمال السخرة. وقد تسبب هذا في موت الآلاف الذين لم يتحملوا هذه الظروف القاسية التي وضعهم فيها هؤلاء الإرهابيون لعنهم الله. كانت هذه المعتقلات جزءا من خطة إيطالية لدفع المقاتلين الليبيين إلى الاستسلام وإنهاء المقاومة، بدأت بإنشاء سياج فاصل من الأسلاك الشائكة على جزء كبير من الحدود مع مصر لمنع وصول الإمدادات إلى عمر المختار ومن معه لإخماد المقاومة في برقة التي كانت آخر جزء في ليبيا رفض إلقاء السلاح وإنهاء المقاومة للاستعمار الإيطالي. بحسب البيانات والإحصاءات الخاصة بهذا الملف والتي أعدت في فترة حكم القذافي لليبيا، فإن عدد الذين زج بهم في هذه المعتقلات من أبناء القبائل الليبية بلغ حوالي 500,000 شخص، قتل منهم 130,000 على الأقل. يا الله، 130,000 شخص، ناهيك عن من خرج بأمراض وإصابات وعاهات، وكل هذا في شهور قليلة. وفوق ذلك لم يكفي موت الناس بالمرض والسخرة، فأنشأ الاحتلال الفاشي نوعية جديدة من المحاكم العسكرية الطائرة، وهي محكمة متنقلة على متن طائرة بإمكانها البت فورا في القضايا المتعلقة بالثورة في المدن الليبية وإصدار أحكام فورية. وقد كانت تلك المحاكمات العسكرية التي تعرض لها الشعب الليبي تتم في الهواء الطلق وعلى مرأى ومسمع من الأهالي، وقد وصفت بأنها محاكمات ظالمة ومجحفة في حق الشعب، إذ حكم على أغلبهم فيها بالموت شنقا، ونفذت الأحكام فورا، وتركت جثثهم معلقة في العراء أمام المارة ليكونوا عبرة للجميع ولبث الرعب في نفوس الأهالي. وهذا قليل من كثير وغيض من فيض، فقد تفننوا في قتل الناس وهتك عرض النساء، فقد أقدم الإيطاليون على ارتكاب آلاف المجازر الوحشية بدون موجب سوى الانتقام من المسلمين واستئصال شأفتهم من طرابلس وبرقة. ولما كانت أراضي الجبل الأخضر من برقة هي أجود قطعة من بر طرابلس وفيها المياه الجارية والعيون الصافية والغابات الملتفة والمروج الخصبة، فقد توجهت أنظار الإيطاليين إلى استعمارها قبل غيرها، وقاموا بإجلاء القبائل العربية الساكنة في الجبل الأخضر وما جاوره عن أراضيهم، وجمعوا منهم 80,000 نسمة رجالا ونساء وأطفالا، وساقوهم إلى صحراء سرت في الأراضي الواقعة بين برقة وطرابلس على مسافة 10 أيام من أوطانهم الأصلية، وأنزلوهم في معاطش ومجادب لا يمكن أن يعيش بها بشر، فمات عدد كبير منهم جوعا وعطشا، وماتت مواشيهم كلها من فقد الكلأ والماء. وكان أهالي طرابلس وبرقة يزيدون عن 1,500,000 قبل الغزو الإيطالي، ولم تمضي فترة طويلة حتى انخفض هذا العدد إلى 700,000 نسمة، يعني إلى النصف، وبلغ عدد السكان الذين أعدمهم الإيطاليون شنقا من أهالي طرابلس وبرقة خلال فترة الاحتلال 20,000 نسمة. وكثيرا ما شنقوا أناسا بمجرد إرادة قائد أو مجرد رغبة ضابط صغير، وقد وقع لهم أنهم شنقوا نساء بعد أن جردوهن من ثيابهن، تخيل، وأبقوهن عاريات عدة أيام، كما وقع أنهم كانوا يسلكون 60 أو 70 شخصا في سلسلة واحدة ويحبسونهم على هذه الصورة مدة إلى أن يموتوا. وجند الإيطاليون من أهالي الجبل الأخضر برقة كل الرجال من سن البلوغ إلى 45 ليحاربوا بهم إخوانهم، ثم عمدوا إلى الأحداث من فوق 4 سنوات حتى 12 سنة، فأخذوهم قهرا من أحضان آبائهم وأمهاتهم في يوم تشيب من هوله الأطفال والولدان، ودفعوهم إلى إيطاليا لأجل تربيتهم وتنشئتهم في النصرانية، واغتصبوا النساء وقتلوا منهن الكثيرات ممن دافعن عن شرفهن حتى النهاية. ثم استباح الإيطاليون الزاوية السينوسية بالكفرة المسماة بالتاج، وأراقوا الخمور فيها، وداسوا المصحف الشريف بالأقدام، وحملوا الشيخ سعد شيخ قبيلة الفوائد و15 رجلا معه من الشيوخ، وقذفوا بهم من الطائرات على مشهد من أهلهم، حتى إذا وصل أحدهم إلى الأرض وتقطع إربا صفق الإيطاليون طربا وفرحا بموتهم. هل هؤلاء يعدون من البشر؟ على العكس، لا يعدون من البشر ولا من الحيوانات حتى، بل الحيوانات أرقى من هذا بكثير. هؤلاء لابد أن ننشئ لهم فئة أخص من الحيوانات ونضعهم بها، نسأل الله السلامة والعافية. ولا إله إلا الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن هذه المحن تأتي المنح وآيات النصر، قال الله سبحانه وتعالى: وإن جندنا لهم الغالبون.